من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا من ركنان يحتاج كل منهما إلى تفاصيل، وقد مر بنا بعض التفاصيل. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما أخبر به من التفاصيل في هذه الأشياء، وذلك لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بخبره، الإيمان بما أخبر به عن ما هو كائن. ومن آثار الإيمان أو من علامات الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له، ولا شك أن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة عظيم الهول، عظيم الكرب، سماه الله يوم الفزع الأكبر، وأما تفاصيله فإنها مأخوذة أيضا من الأدلة التفصيلية التي استندت عليها الآيات والأحاديث. وإذا قرأها أو سمعها المؤمن فلا شك أنه يظهر عليه أثرها، أثر تلك الأمور، فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد لتطاير الصحف إذا آمن بها، ويستعد أثر تلك الأمور فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد لتطاير الصحف إذا آمن بها، ويستعد لورود الحوض إذا آمن به، ويستعد للصراط. وآخر شيء يؤمن به الجنة أو النار، يعلم أنهما النهاية، وأن الجنة دار الكرامة لأولياء الله، والنار دار العذاب لأعداء الله، ولكل منهما أذنون، ولكل منهما أهل، وقد وعد الله كل منهما بملئها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة في ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقال الله للجنة: أنت دار رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت دار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وإذا كان كذلك فإنه يستعد لما ينجيه من النار ولما يؤهله للجنة. وأما صفة ما فيهما فقد فصلت الأدلة وألفت فيها المؤلفات، فللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مفيد اسمه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، جمع فيه صفة الجنة وما ورد فيها، وذكر فيه درجاتها وآنيتها وقصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها وفرشها وسرورها وجميع ما أخبر الله فصل ذلك. وهكذا لتلميذه ابن رجب رحمه الله كتاب سماه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، تكلم فيه عن النار وعن عذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وسعيرها وزمهريرها ودركاتها وحرها وحال أهلها وما ورد فيهم. إذا قرأ القارئ هذا الكتاب اشتد خوفه واشتد فزعه، وإن لم يكن فيه تفصيل الأعمال التي يستحق بها النار، ولكن فيه ذكر العذاب وذكر عذاب النار. وأما الأعمال فهي مذكورة في الأدلة مبسوطة، تجدون مثلا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها أهل النار وأهل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل النار. وهذه مشروحة وموسع الكلام فيها، وإذا عرفها المسلم فبلا شك أنه يهتم بها ويعرف الأعمال الصالحة التي تكون أو تطير أهلها من أصحاب الجنة فيعملها، والتي توعد عليها بالعذاب وبعذاب النار فيتركها ويبتعد عنها وعن أهلها حتى يكون من أهل الوعد ويسلم من الوعيد. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه تكون قبله لا يجب أن تكون بأن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدر لا يجوز أن يكون أن يوجد الفعل بقدرة معدومة،

التوفيق والإلهام والهداية فهي إلى الله، لا يستطيعها العباد، بل قد نفاها الله تعالى حتى عن نبيه فقال: إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى: من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. وقال: إن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى كما في قراءه لا يهدى من يضل، أي من أضله فلا أحد يقدر على هدايته. فهذه الاستطاعة تستدعي توفيق الله وإلهامه وإفهامه، وتستدعي الإقبال بقلبه وطالبه إلى الأعمال، وتستدعي هدايته وتوفيقه. هذه هي حقيقة خلق الله وفعل الله. ولكن بلا شك أن الإنسان أيضا له قدرة على بعض الأسباب، فيجعلها الله سببا لهداية بعض الناس. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك، فجعلك أنت سببا في الهداية، والله هو الهادي، بمعنى أنك أنت بينت لذلك الرجل ودعوته وحذرته وأنذرته وخوفته ودعوته إلى ما ينفعه، بينت له النافع وبينت له الضار، وبينت له عاقبة هذا وعاقبة هذا. فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول وتقبل ما جئت به، فأصبح بذلك قابلا وأن يقول قبول. فمثل هذا بلا شك أنه سبب في الهداية، فأصلها من الله، وأنت منك الأسباب. وكذلك يقول في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له مثل أجود من تبعه. سماه هدى أي ضد الضلال، فالداعي بلا شك أنه متسبب، والله هو الذي جعل السبب مؤثرا ومفيدا. وبعد ذلك هناك القسم الثاني من الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي هي مزاولة الفعل والقدرة عليه، وهذه هي التي لا يكلف الله إلا من قدر عليها. فالعاجز مثلا عن الحج ماليا لا يستطيعه، ولذلك قال: من استطاع إليه سبيلا. الفقير الذي لا يجد ما يوصله إلى مكة مثلا، هذا يقال لا يستطيع، ولو كان يستطيع بدنيا. والذي لا يستطيع بدنيا كالذي لا يثبت على السيارة أو على الطائرة مثلا، أو لمرض مثلا، أو لشلل، أو لخوف، أو ما أشبه ذلك، يقال أيضا لا يستطيع الثبوت على المركوب، فهو معذور بذلك. لا يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه. معلوم أن الله تعالى ما يكلف الإنسان مع عجزه، إنما يكلفه إذا كان قادرا، وكذلك إذا كان فاهما. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال لكونهم غير قادرين ولا فاهمين، وأسقطها عن فاقدي العقول لنقصهم معنويا، وكذلك أسقطها عن العابدين في قوله تعالى في الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا، يعني ليس عليهم حرجا في أن يتخلفوا عن الجهاد. مثل هؤلاء لا يستطيعون، الضعفاء بدنيا لا يستطيعون أن يخوضوا المعارك، وكذلك المرضى لا يستطيعون، وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجد مركوبا مثلا، لا يجد عدة. هؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد كما أسقط عن العاجز ماليا الحج بقوله: من استطاع إليه سبيلا. وفسر السبيل بالزاد والراحلة في بعض الأحاديث والآثار، فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال ومن حيث البدن. إذا كان ذلك الفعل يستدعي مالا كالحج والجهاد سقط عنه إذا فقد المال، وإذا كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكة ولكنه يستدعي قوة بدن، وهذا الإنسان مريضا أو عاجزا بدنيا سقط عنه. والجهاد كذلك أيضا يسقط عنه إذا كان عاجزا بدنيا، وأما إذا كان عاجزا ماليا ولكن هناك من تكفل به وجهزه فإنه لا يسقط عنه. كذلك العبادة البدنية المحضة إذا كان فيها مشقة فإنها تسقط أو تؤجل، مثل فطر الصائم في السفر أو في المرض يقال لا يستطيع، لا يستطيع أن يصوم وهو مريض، لا يستطيع أن يصوم وهو مسافر لمشقة السفر فيؤجل الصيام. وكذلك بقية الأعذار. أما الصلاة فإنها عمل بدني، فلأجل ذلك تتوقف أفعالها على القوة والقدرة، فإذا لم يستطع أن يحصل على الماء سقطت عنه الطهارة بالماء واكتفى بالتيمم. يقال لا يستطيع الحصول على الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى وهو جالس، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنب أو مستلقيا كما في بعض الروايات، هذا فقد نوعا من الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه. يعرف ذلك العرب في كل شيء، حتى يقول بعضهم: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أراد بذلك الأمور العادية، الأمور العادية يعني الأفعال المحسوسة. المحترف مثلا الشرف تختلف، فالإنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن يحمل الأثقال، هذا يحترف هذه الشرفة وقد تكون أكثر أجرة، وآخر لا يستطيع ذلك ولكن يستطيع أن يعمل الأعمال التي ليس فيها حمل ولا أثقال من ذلك كحراسة أو ما أشبهها. فالناس يتفاوتون في هذه الاستطاعة، ومعلوم أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. قبل الفعل يعني قبل مباشرته، نراه مثلا ونقول أنت تستطيع، نرى إنسان قويا شخصيته فنقول أنت مكلف بأن تصلي قائما، ونرى إنسانا قوي يعني غنيا فنقول أنت مكلف بالحج لأنك تستطيعه ماليا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن ينتهي من العمل، فتكون قبل الفعل وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صلى ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز جلس وأتم بقية صلاته جالسا. وكذلك في الحج لو مثلا أنه عمل بعض أعمال الحج وعجز عن بعضها كالرمي مثلا وكل فيه وسقط عنه لعجزه، ويقال هكذا في سائر الأفعال أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، لا يخاطب بها إلا من كان مستطيعا قبل مزاولة الفعل، وتكون في أثناء الفعل. وقول من قال إنها لا تكون إلا مع الفعل قول باطل، وذلك لأنه لو كان كذلك لم يكن الإنسان مكلفا حتى يفعل، فلا يكون على العاجز لا يكون على القادر توبيخ. إذا كان الإنسان مثلا قادرا على الحج ولكنه تركه وقال أنا غير مكلف حتى أفعل، قلنا له أنت مكلف من الآن لأنك موصوف بقدرة بدنية ومالية، فيلزمك أن تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضا في الإنسان الصحيح البدن الذي يسمع النداء بالصلاة ولا عذر له يستطيع أن يأتي إلى المساجد فيؤدي الصلاة فيها، فهل يقال له أنت لا تستطيع حتى تباشر الفعل، أنت غير مكلف إلى أن تبدأ في الفعل؟ لو قيل كذلك لتلتقط كثير من العبادات. لو قيل مثلا أنت مكلف، أنت ليس بمكلف ما دمت في بيتك حتى تبدأ في مباشرة الفعل لاعتذر الكثير، وقالوا لا نكون قادرين إلا إذا بشرنا. هذا قول لا يقول العاقل، ولو كان كذلك لاقتصر كثير من الناس وقيل له أنت غير مستطيع. مثلا عندنا في النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الذائقة فليتزوج. من استطاع. ثم قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فما معنى الاستطاعة هنا؟ هل قال أنت لا تستطيع حتى تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلا يملك المال وعنده الأهلية قلنا أنت مستطيع أن تتزوج. فلو قال مثلا ما دمت لم أتزوج فأنا لرخصة في أن أترك الزواج، قلنا هذا خلاف العقل. وقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم رخصة في أن يتزوج الأمة المملوكة إذا لم يستطع قول الحرة. فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل؟ نقول ليس كذلك، بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرة منعناه أن يتزوج الأمة وقلنا لا تحل لك. قد يقول ما دمت لم أتزوج فأنا غير مستطيع، نقول أنت الآن مستطيع، الطول هو المال الموجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. أن الجهمية الذين قالوا إن العبد ليس له حركة وأن حركاته ليست اختيارية بل اضطرارية ويسمون المجبرة، فهؤلاء سلبوا العبد قدرته وسلبوه اختياره وجعلوا حركات يديه مثلا أو ركوعه أو سجوده أو جناه مثلا أو شكره أو نحو ذلك اضطرارا إجبارا ليس له أي اختيار. وقالوا إنما هو بمنزلة أغصان الشجرة التي تحركها الرياح، وأنه بمنزلة حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكها. فهكذا جعلوا حركاته، جعلوا طاعته ومعاصيه خارجة عن استطاعته، ليس له أية اختيار، وأبطلوا بذلك الأوامر والنواهي، وأبطلوا بذلك الشريعة كلها. ومع ذلك فإنهم متناقضون، وقد مر بنا كثير من تناقضهم، وذلك لأنك لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك بضربك ولا تركك تضربه. فكذلك أيضا نقول لا تحتج بالقدر على ترك المعاصي، على فعل المعاصي وترك الطاعات، بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله. فالله أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال، ولولا تلك الاستطاعة لما حصل تكليف لهذه العبادات بهذه العبادات وبهذه الأفعال. ولو نفيت لبطلت الشريعة. أما مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبد أفعال العباد صادرة منهم ليس لهم أي اختيار، بل هم مضطرون إليها، بل هم يعني ليس لله قدرة على أفعالهم. المعتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه ليس لله قدرة على أفعال العبد، فجعل العبد مستقلا بفعله، ونفوا قدرة الله عليه، ونفوا الأدلة التي تدل على ذلك، فقالوا إن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، بل العبد هو الذي يهدي نفسه وهو يضل نفسه، وجعلوا من عباد الاختيار لا لله تعالى، وأبطلوا قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأبطلوا عموم قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقال لا يقدر إلا على ما يشاء لا على كل شيء، وهكذا قالوا في كل ما هذا سبيله. فنقول لا شك أن هذا قول باطل لا يمكن أن يصدر من عاقل، وذلك لأنه نؤمن بقدرة الله ونؤمن بعمومها، ولا ينافي ذلك أنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، أصبحوا بها مكلفين يثابون على الخير ويعاقبون على الشر، ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله، فقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. بكل حال معلوم أن الإنسان معه قدرة عامة، ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة ما يفوتها عليه. ففي قصة موسى والخضر أن الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ولكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ومع ذلك لم يستطع الصبر لأنه رأى ما أنكره. ففي المرة الأولى لما خرق السفينة لم يستطع أن يصبر لأنه رأى شيئا عجبا خرق السفينة سبب لإغراقها فلم يستطع أن يصبر، وأخبره الخضر بأنه أراد بذلك عيبها حتى لا تؤخذ منهم، ولما رآه قتل غلاما بغير ذنب لم يصبر أن ينكر عليه، ولكن لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنه طبع كافرا، فلم يصبر لم يستطع مع كونه قادرا على أن يمسك نفسه. ولما أن الخضر بنى الجدار لأولئك في تلك القرية التي لم يضيفها أهلها استنكر ذلك، كيف أنهم لم يضيفونا ومع ذلك نقيم جدارهم، فلم يستطع أن يصبر، هو قادر على ذلك. إذن هذه قوله لن تستطيع ليس المراد لا تستطيع بدنيا ولا لا تستطيع عقلا، بل نكدر أنك رأيت شيئا تستنكره وتستقبحه، فالعادة أنك تندفع ولو كنت لا تدري ما عاقبته. هذا معنى الاستطاعة في هذا الباب، وبلا شك أن هذه الاستطاعة مقدورة لو لم تكن مقدورة لما قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، فأفاد بأنه قادر وأن عنده استطاعة. فالاستطاعة إذن استطاعة مالية، وهي استطاعة الذي يريد الحج ونحوه، أو تجب عليه نفقة أقاربه، واستطاعة بدنية كاستطاعة صوم الكفارات ونحوها، لقوله تعالى فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين يعني في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، يعني من لم يستطع العتق، هذا استطاعة مالية. واستطاعة بدنية مهرة كقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني من لم يستطع صوم شهرين، هذه استطاعة بدنية بعذر من الأعذار. ويقال كذلك في القدرة، في أن الله تعالى قدرته عامة، وفي أنه جعل للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم. وأما الآية التي بدأ بها الشارح هنا ويقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أن لهم أسماع ولهم أبصار، ولكن كأنهم ينفرون من هذا الشيء فلا يستطيعون أن يمسكوا ويستمعوا له، وكذلك لا يستطيعون مقابلته، في إمكانهم أن يجلسوا ويستمعوا ولكن الدوافع تدفعهم. فذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، معلوم أن هذا ليس بظاهر، قلوبهم كقلوب غيرهم، ولكن كأنهم يقولون كلامك لا يدخل في قلوبنا ولا يدخل في أسماعنا، ولو سمعناه لم نتأمله ولم نتعقله ولا ننظر إليك نظر اعتبار، هل يقال انهم عاجزين عن الاستماع؟ ليسوا عاجزين. فكذلك قول ما كانوا يستطيعون السمع، هم قادرين على السمع ولكن ينفرون منه. وهذا نهرة من الحق بسبب وسوسة الشيطان. الآن مثلا كثير من أهل البدع ما يستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالفهم بدعهم، بل إما أنهم لا يمسكون لها، وإما أنهم إذا حضروها أخذوا يتكلمون، كما في قول المشركين قالوا لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وإما أن يهربوا ويخرجوا ويبتعدوا، كما حكى الله عن قوم نوح، حكى الله عنه أنه قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني عبارة عن أنهم لا يستمعون، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كأنهم يقولون إذا سمعناه نخشى أن يدخل في قلوبنا شيء فيعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعات الآن، كما يحكي لنا بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى نجران وألقى له محاضرة تتعلق بالسنة وعقيدة أهل السنة، وكان الغالب على أهل المسجد أنهم من المكرمية الذين هم إسماعيلية. فلما جلسوا يستمعون جاء مشايخهم وأخذوا يقيمونهم واحدا واحدا واحدا، وخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلوبهم شيء يغير معتقداتهم. فهم ولو كان الكلام كلام حق لا يقبلونه، ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن يقولوا نستمع وننظر، إن كان حقا فإنا نقبله نعرضه على الحق وإلا لا يضرنا سماعنا، لا بل يبتعدون عنه. وهكذا أخبرنا بعض الإخوة الذين جلسوا مدة قصيرة يدرسون في المرحلة المتوسطة في القطيف أنه اتفق مع أولادهم وهم كلهم شيعة على أن يتجادل معهم بالقرآن وبصحيح السنة، ولكن لما عزموا على المجالسة ويعتقدون أنهم سيغلبونه جلسوا معه مرة أو مرتين، وكأن آباءهم أحسوا بشيء من التغير في معتقدهم، فما كان منهم إلا أن رحلوه وقالوا ابتعد عن بلادنا ولا تدرس بلادنا ولا أهلنا. لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعوا مع أنه إنما بين لهم معاني الآيات والأحاديث ونحوها؟ نقول يستطيعون، يستطيعون أن يسمعوا. فهذه الآية لا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أنهم لهم قدرة على ذلك، ولكن هناك ما يدفعهم ويحول بينهم وبين هذا الاستماع. فالاستطاعة أصلا موجودة، لكن هناك ما يدفعها عن أن تكون مؤثرة أو تصل إلى أصلها. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ربنا القول الذي حكاه عن المعتزلة، لأنه حكى بأول الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول عن الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار، وأنه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، فهو مدفوع إلى الزنا، وهو مدفوع إلى الربا، وهو مدفوع إلى السكر، وهو مدفوع إلى الصلاة، وهو ليس له أي اختيار. والقول الثاني قول المعتزلة، وهو أن العبد هو الذي يخلق فعله ويزاوله، وليس لله أي قدرة على فعله. والقول الثالث هو قول أهل السنة، وهو أن للعبد قدرة واختيار، ولكنها مغلوبة بقدرة الله وباختياره، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهدايته للمؤمنين تعتبر فضلا منه وكرما، وإذلاله للكافرين يعتبر عدلا منه بدون ظلم. فما ظلم هؤلاء وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك امتن على هؤلاء وعلم انهم اهل للفضل واهل للنعمه واهل للهدايه، فهداهم وسددهم. اما المعتزله فعندهم أنه ليس له أي اختيار، بل هو بمنزلة، يعني المعتزلة عندهم أن لله ليس لله أي قدرة، بل العبد هو الذي يضل نفسه وهو الذي يهدي نفسه. نفوا مدلول الآيات ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، نفوا ذلك كله والعياذ بالله. وقد عرفنا الرد عليهم بمثل هذه الآيات: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا أنعم عليه وهذا خذله، وإنعامه لهذا يعتبر فضلا ويعتبر خذلانه لهذا عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.